بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنابة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل في اللغة هو إمرار الماء على العضو أو على البدن، بمعنى أن الماء يجري على العضو احترازاً من المسح. وأما شرعاً فهو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء غسلاً. والأغسال المشروعة تنقسم من حيث الوجوب وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول واجب باتفاق العلماء، وهي ثلاثة أنواع: غسل الجنابة، وغسل الحيض، والغسل من النفاس. فهذه الأغسال الثلاثة واجبة باتفاق العلماء. والقسم الثاني ما هو سنة بالاتفاق، كغسل الإحرام والغسل في يوم عرفة، وكذلك أيضاً الاغتسال في العيد والاستسقاء على القول به، فهذه أغسال مستحبة. والقسم الثالث ما فيه خلاف بين العلماء هل هو واجب أو مستحب، كغسل الجمعة وإسلام الكافر ونحو ذلك. وقوله رحمه الله: وحكم الجنب. الجنب في اللغة بمعنى البعيد، ومنه قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني البعيد. وسمي جنبا لسببين: السبب الأول أن الماء جانب محله، يعني انتقل من محله وخرج. والسبب الثاني أنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة، قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والجنابة لها موجبان: الموجب الأول الإنزال، أي إنزال المني أو الماء، سواء كان يقظة أم مناما. والموجب الثاني الجماع ولو لم ينزل. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء يعني الذي يغتسل به، من الماء يعني بسبب الماء الذي يخرج. فدل هذا على وجوب الاغتسال على من أنزل منيا، سواء كان إنزاله يقظة أم مناما. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وهي اليدان والقدمان أو الرجلان، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فدل هذا الحديث على وجوب الغسل من الجنابة بالجماع ولو لم يحصل إنزال. فلو جامع وأولج ولو لم ينزل فإنه يجب عليه أن يغتسل. وأما إذا أنزل فيكون حينئذ وجوب الغسل لسببين: بسبب الجماع وبسبب الإنزال. وهذه المسألة، أعني مسألة وجوب الغسل لمن جامع ولم ينزل، تخفى على كثير من الناس. فتجد بعض الناس ولا سيما من الشباب أنهم يتزوجون ويجامعون فترات طويلة ولا يغتسلون، ظناً منهم أن الاغتسال إنما يجب فيما إذا أنزل، وهذا فهم خاطئ. فالغسل واجب بالجماع حتى ولو لم يحصل إنزال، سواء كان ذلك من جانب أو من قبل الرجل أو من قبل المرأة. فالمرأة أيضاً يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل. ولهذا أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. فالإنسان إذا احتلم ورأى ماء وجب عليه أن يغتسل. وأما إذا رأى احتلاما ولم ير ماء فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فالمهم أن غسل الجنابة واجب بأحد أمرين: إما إنزال المني يقظة أم مناما، والأمر الثاني الجماع ولو لم ينزل. وأما من رأى احتلاماً ولكنه لم يرى ماءً، بمعنى لما استيقظ لم يشاهد شيئاً، فلا يجب عليه الاغتسال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم: نعم إذا هي رأت الماء، فدل على أنها إذا لم ترى الماء لم يجب عليها الغسل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.